والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في كمالة هذه السلسلة المباركة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها وإياكم والمسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى في اللقاء الماضي من أحكام اللعان، ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 293، وسنبدأ في باب جديد بفضل الله تبارك وتعالى، وهو باب مهم جدا في غاية الأهمية، وهو باب العدة. موضوع العدة ده يا حضرات موضوع خطير جدا جدا جدا. عدة النساء بكل أنواعها، المدة الزمنية اللي ربنا سبحانه وتعالى قدرها في القرآن أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لكي تمكثها المرأة بعد الطلاق، تنتظر المرأة فترة العدة بعد ما تطلق أو يتوفى عنها زوجها، ما ينفعش إن هي تتزوج بعدها زوج آخر إن كانت مطلقة إلا بعد العدة بتاعتها ما تنتهي، ولا ينفع إن هي تتزوج أيضا إذا مات زوجها إلا بعد أن تنتهي عدتها. وطبعا يا حضرات في بداية الأمر لابد وأن نعلم أن العدة أمر تعبدي، لأن بعض الناس هيقولون أنتوا بتقولوا الأصل في العدة إنها لاستبراء الرحم، يعني عشان نعرف إن الرحم ده ما فيهوش حمل، ولمنع اختلاط الأنساب عشان الأنساب ما تختلطش. طيب العلم تقدم وتطور، وإحنا بفضل الله سبحانه وتعالى نقدر نعلم نعرف بالعلم الحديث إن الرحم ده فاضي ما فيهوش حمل، فليه بقى نقعدها المدة دي؟ نقول لهم لا لا، سيبوكم من الكلام ده كله، لأن قضية استبراء الرحم دي حكمة من مجموع حكم، منها ما هو ظاهر ومنها ما يعلمه الله سبحانه وتعالى واستأثر بعلمه. فحكون إن إحنا بنتكلم على الحكم فده أمر اجتهادي، وهذا أمر تعبدي في الأصل، لأنه أمر من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نقول لله ولرسوله سمعنا وأطعنا، وألا ندخل عقولنا في شرع الله تبارك وتعالى بالمعارضة. مش ما أنا مقصودش إن إحنا ما ندخلش عقولنا، يعني ما نستخدمش عقولنا خالص، لا طبعا. إزاي؟ هو الإسلام أصلا كرم العقل وجعل التكليف مرتبطا بالعقل، فالعقل مناط التكليف، فلا تكليف إلا بالعقل، فالعقل هو المكلف. لا أحسن بيقولولنا أن أنتوا ما بتستخدموش عقولكم، لا، إحنا بنستخدم عقولنا في حدود الشرع، نستخدم عقولنا لفهم الشرع وليس لمعارضة الشرع وضرب الأمثال بالعقل للشرع، كما لأن الله حذرنا من ضرب الأمثال له، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فخلي بالكم من النقطة دي لأنها مهمة جدا يا حضرات. فالعدة مأخوذة من العد والإحصاء، أي ما تحصيه المرأة وتعده من الأيام والأقراء، ما تحصيه المرأة وتعده من الأيام، الأيام اللي هي بتعدها إن كانت عدتها بالشهور فبتعد بالشهور، أو الأقراء جمع قرء أو جمع قرء، والقرء قراءة قيل هو الحيض وقيل هو الطهر، والراجح أنه الحيض وهو مذهب الجمهور. فإذا هي ما تحصيه المرأة وتعده من الأيام والأقراء، وهي اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها. يبقى العدة دي معناها إيه؟ مدة زمنية حددها الشرع للمرأة لا يجوز لها أن تتزوج ولا أن تخطب. مش تتزوج بس، لا، لا تتزوج ولا تخطب كمان، مجرد خطوبة خطبة في العدة حرام لا يجوز. فإن كانت إن كان متوفى عنها زوجها يبقى لابد تعتد العدة بتاعته، ولا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد أن تنتهي العدة. وإن كان طلقها زوجها فلا يجوز لها أن تتزوج بزوج آخر ولا أن تخطب لآخر إلا إذا انتهت عدتها. يبقى وهي اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها. وكانت العدة معروفة في الجاهلية، وكانوا لا يكادون يتركونها، فلما جاء الإسلام أقرها لما فيها من مصالح. إذن العدة حضرات كانت موجودة في الجاهلية قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام أقرها. وهذا هو الإسلام، كان يقر كل شيء حسن في الجاهلية، حتى الزواج كان فيه نوع شرعي اللي احنا عليه اليوم، وفي أنواع باطلة كثيرة. فأقر الإسلام الزواج الشرعية الذي كان موجودا في الجاهلية، أقر الطريقة التي كانت موجودة في الجاهلية اللي هي اليوم، لكن كان في طرق أخرى كانت يعني قبيحة وشنيعة فهدمها الإسلام وحذر منها. فالإسلام كان يقر الحق ويقر الخير ويبطل الباطل ويحذر من القبيح. وأجمع العلماء على وجوبها. يبقى العدة دي مش بالمزاج، العدة دي مش مدة ترفيهية، العدة دي ما هياش حاجة تختارها المرأة أو لا تختارها. العدة شرع ودين بالإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. العدة شرع ودين وفرض وواجب وحتم ولازم بالكتاب والسنة والإجماع. فمن أنكر العدة، من أنكر العدة بعد ثبوت الحجة عليه ونفي الشبهات عنه يحكم عليه بالردة وبالخروج من الإسلام. يعني لو طلع واحدة أو واحد من العلمانيين أو العلمانيات اللي هم بيدعوا لمناهج الغرب وقالوا لا ما فيش حاجة اسمها عدة وعادي وما فيش مانع أن المرأة تتزوج على طول بعد وفاة زوجها، ما تنتظرش العدة أو بعد طلاقها، نقيم عليه الحجة الأول وننفي عنه شبهات ونبين له الشرع والدين إن هو إن ده ثابت بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين، فإن قبل فهو ذاك، وإن لم يقبل حكم عليه بالردة وبالخروج من الإسلام. والله تبارك وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وهنا والمطلقات يتربصن. هنا الأمر هنا اللي هو يتربصن جاء بصيغة الإخبار، فنستطيع أن نقول هو جملة إنشائية أو خبرية اللفظ إنشائية المعنى بصيغة الأمر، يعني أمر من الله تبارك وتعالى، وإنما جاء بصيغة الخبر للتأكيد. لما يكون علماء الأصول قالوا لما يكون الأمر جاي بصيغة الإخبار يتربص، ده بيكون أبلغ وأفصح وأبين، فهو للتأكيد وللتوثيق، الأمر ما فيهوش هزار يا حضرات. أيضا ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، والحديث في صحيح مسلم وغيره. فالعدة معروفة وثابتة بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على ذلك بلا خلاف ولا نزاع بين العلماء. ثانيا، دي المسألة الأولانية اللي هو تعريف العدة. المسألة الثانية، حكمة مشروعيتها. ايه الحكمة بقى؟ ماشي، احنا بنتكلم بالحكمة لان في احكام لها حكم ظاهرة وفي احكام تعبدية محضة لا نستطيع ان ندرك حكمها، ففي الأمور التعبدية المحضة خلاص بنسلم، وده بيبقى امتحان واختبار من الله تبارك وتعالى. زي المغرب ليه 3 ركعات، الفجر ليه 2، الظهر 4، العصر 4، العشاء 4، الطواف 7، السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، غيره الكلام ده كله. ففي أمور تعبدية غير ظاهرة العلة يجب علينا ان احنا نقول سمعنا وطعنا، وفي امور العله فيها ظاهره وواضحه خلاص بنذكر العله، وفي امور تظهر منها او يظهر منها كثير من الحكم ويخفى بعضها فنذكرها للناس ونتعلمها ونعرفها. فهنا العلماء ذكروا حكما جليلة للعدة. من هذه الحكم: واحد، معرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب بعضها ببعض، ودي حكمة ظاهرة جدا وواضحة بفضل الله تبارك وتعالى، لكن مش هي الحكمة لوحده زي ما أنا قلت دلوقتي براءة الرحم، لأن هي هيقولوا بقى اللي هم مش عاجبهم شرع ربنا تبارك وتعالى، هيقول لك ايه تم استبراء الرحم وبراءة الرحم واختلاط الأنساب، احنا نقدر نروح نكشف بالأجهزة الحديثة ونعرف. نقول لهم لا، مش هي دي الحكمة لوحدها، وإنما هناك حكم أخرى كثيرة، وبعدين ده أمر إلزامي من الله تبارك وتعالى يجب علينا أن ننفذه. الله قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ده أمر يعني جاء بلفظ الإخبار وهو أبلغ في الأمر. يبقى معرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب بعضها ببعض. ثانيا، تهيئة فرصة للزوجين لإعادة الحياة الزوجية إن رأيا أن الخير في ذلك. طبعا لما واحد بيطلق وحده، ربنا سبحانه وتعالى قدر لها عدة شرعية، مدة زمنية لا يجوز إن هي تتزوج فيها، اللي هي العدة يعني. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني 3 حيضات، تقعد 3 حيضات لا يجوز إن واحد يروح يخطبها أو واحد يتزوجها. الفترة الزمنية دي من ضمن الحكم إن اللي استنبطها العلماء إن ربنا تبارك وتعالى إدى فرصة للرجل وللمرأة إن هم يراجعوا نفسهم ويفكروا، لأن هو لو طلقها من هنا ويجوز لها تاني يوم إن هي تروح تتزوج، ممكن تروح تتزوج وينبني على ذلك مفاسد كثيرة جدا، لأن ما بينهم عيال مثلا أولاد وهي عايزة تنتقم منه فتروح تتزوج. فربنا سبحانه وتعالى ادلهم مدة زمنية طويلة عشان هي أعصابها تهدى ونفسيتها تستريح وتخرج من دائرة الانتقام اللي هي تشعر بها وضيق الصدر والغيظ، وتبدأ تفكر بتعقل وتروي، وهو كمان يراجع نفسه يمكن ربنا يشرح صدره ويهديه ويبدأ يفكر يراجعها مرة أخرى عشان يلتئم البيت ويرجع البيت زي ما هو ويربوا الأولاد بدل ما الأولاد يتشردوا. فقال لك تهيئة فرصة للزوجين لإعادة الحياة الزوجية إن رأي أن الخير في ذلك. تصور بقى، تصوروا يا حضرات لو إن مفيش عدة، قولوا للجماعة اللي هم بيقولوا استبراء الرحم فقط، لو مفيش عدة هي تتطلق من هنا ممكن تروح تتزوج تاني يوم انتقاما، لأن هي بتبقى في أشد الغيظ والحنق، فممكن تعمل تصرفات تندم عليها بعد كده. فدي حكمة من الحكم الجليلة، والله أعلم وأعلى وأعلم بمراده. الحكمة الثالثة من الحكم الجليلة التي استنبطها العلماء التنويه بفخامة أمر النكاح، حيث لم يكن أمرا ينتظم إلا بجمع الرجال ولا ينفك إلا بانتظار طويل، ولولا ذلك لكان بمنزلة لعب الصبيان ينظم ثم يفك في الساعة. يعني شوف خلي بالك، من ضمن الحكم الجليلة لبيان أن أمر الزواج عظيم عند الله تبارك وتعالى، وأنه ليس كلعب الصبيان. لعب الصبيان يلعبوا يعني لما الأطفال الصغيرين كده يعودوا يلعبوا مع بعض، ممكن يعملوا مثلا عروس وعروسة ويعودوا يلعبوا مع بعض شوية وبعد كده يلا مع السلامة كل واحد روح أو يبني بيت وبعدين يهدوا، ما هم بيلعبوا. فلولا هذه الأمور التي عقدها الله تبارك وتعالى ومنها العدة في أمر الزواج، ده غير الشروط، شروط الصحة اللي احنا ذكرناها، الولي والشهود والإشهار والمهر، ولولا الأركان والواجبات والقيود اللي ربنا سبحانه وتعالى حطها على الزواج، كما قال سبحانه وتعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فلولا هذه الأمور لما كان ميثاقا غليظا ولما كان أمرا عظيما ولما كان للزواج إجلال وهيبة وتعظيم وتقدير، ولكان كلاعب الصبيان يعقد في لحظة وينفك ويهدم في لحظة. لكن ده بقى شوف أركان الزواج، شروط صحة الزواج، واجبات الزواج، حقوق المرأة، حقوق الأولاد، الكلام ده فيه كتير أوى أكتره مش موجود في الغرب، مش موجود في بلاد الكفر، هو دي اللي عايزه أهل الباطل، يدمروا الأسرة ودمروا كيان الأسر وتدمير كيان الأسرة هناك في بلاد الكفر، أدى إلى تقويض الدولة بأكملها. الدول هناك بتنهار يا حضرات، في دول أوروبا دلوقتي بيقول لك القارة العجوز، واحذروا أسلمة الغرب وبدأوا يتحولوا علينا عشان يدمروا الأسرة عندنا. كل ده لأن ما فيش زواج، ولو في زواج عامل زي لعب الأطفال زي ما بيقولوا دلوقتي، زي ما الشيخ بيقول، إنما احنا عندنا ميثاق غليظ، أمر عظيم عظيم جليل. اللي يدرس أحكام الزواج يعرف، ومنها العدة التي أمر الله تبارك وتعالى بها، فقولوا لأعداء الإسلام من أهل الباطل ومن المنافقين خاصة، ضعوا ألسنتكم في أفواهكم ولا تتعرضوا لتشريعات المولى سبحانه وتعالى. رابعا أيها الأحباب، ولذلك هو قال لك إيه في ثالثا، قال لك لا ينتظم إلا بجمع الرجال. شوف، مش واحد قابل واحدة بقى وإيه زي ما بيعملوا دلوقتي، وكانوا عايزين يعملوا إيه والزواج العرفي بتاعهم والكلام ده كله، زوجني أو زوجيني نفسك، زوجتك نفسي والكلام الفاضي ده، لا، ده فيه ولي جمع رجال، ولي وشهود والأسرة والمجتمع والإشهار، فلا يجتمعوا إلا، فلا ينتظموا إلا بإيه؟ بجمع الرجال، ولا ينفكوا إلا بانتظار طويل اللي هي فترة العدة. رابعا من الحكم الجليلة التي ذكرها العلماء أن مصالح النكاح لا تتم حتى يوطن أنفسهما على إدامة هذا العقد ظاهرا. يعني الزواج عمره ما ينتظم أبدا إلا ما يكون الزوج والزوجة مأهلين نفسهم تماما، وأهل الزوجة وأهل الزوج، على إن الزواج ده مش ليلة ولا اتنين ولا شهر ولا اتنين ولا سنة ولا اتنين، ده عمر طويل، زواج حتى الممات، إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى بأمر طارئ يفسد الزواج. لكن فإن حدث حادث يوجب فك النظام لم يكن بد من تحقيق صورة الإدامة في الجملة بأن تتربص مدة تجد لتربصها بالا وتقاسي لها عناء. يعني إذن الإسلام دايما بيضع سياجات عظيمة وأطرا كبيرة حول أمر الزواج عشان يبين لنا، ولكي يغرس في نفوس الناس تعظيم الزواج. ده شوفوا حتى دلوقتي لما يجي واحد مسلم يحاول يخلع من مراته أو واحدة تخلع من زوجها، يحاول يطلقها ولا هي تطلق نفسها منه، العملية عمرها ما بتيجي سهلة كده، أصعب شيء. يعني سبحان الله العظيم، تلاقي الناس ما بتعرفش تخلص من بعضها كده بسهولة، إنما بخلاف بلاد الكفر، بخلاف بلاد الكفر هو كلعب الصبيان. وهذا يدل على أنه تشريع عظيم من الله تبارك وتعالى. إذن اتكلمنا عن المسألة الثانية بعد ما عرفنا العدة، اتكلمنا عن حكمة مشروعية العدة، وهذه الحكم الظاهرة التي استنبطها العلماء وبينوها لنا، ويعني يبقى حقيقة الأمر عند الله سبحانه وتعالى، فهو المنفرد بالعلم المطلق سبحانه عز وجل. ثالثا، المسألة الثالثة من مسائل العدة، أنواع العدة. العدة لها أنواع، لأن مش كل النساء زي بعض، ومش كل النساء في حالة واحدة، فيه المتوفي عنها زوجها، فيه المطلقة قبل الدخول، فيه المطلقة بعد الدخول، فيه التي دخل بها والتي لم يدخل بها، فيه الحامل، فيه غير الحامل، فيه الحائض، فيه التي لا تحيض لصغر سنها أو لأنها كبرت في السن ووصلت أو بلغت سن اليأس، فإحنا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه هنذكر لحضراتكم بالتفصيل كل هذه الأمور بالأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة. ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين. أنواع العدة، المصنف طبعا جاب أنواع العدة في المسألة الثالثة على سبيل الاختصار أولا أو على سبيل الإجمال والإيجاز، وبعدين بعد كده دخلنا في التفصيل، فنقولهم مجملين وبعدين نذكرهم مفصلين بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم واحد من أنواع العدة يا حضرات عدة المرأة التي تحيض، وهي ثلاث حيض، ثلاث حيضات للآية التي ذكرناها، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاث حيضات. ده على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم على أن تفسير كلمة القرء إن هو الحيض، القرء هو الحيض على الراجح من أقوال أهل العلم. يبقى عدة المرأة التي تحيض ثلاث حيضات، بس هنا بقى لابد نقيدها بحاجة يا حضرات، عدة المرأة التي تحيض ثلاث حيض أو ثلاث حيضات، يعني تحيض مرة ثم تطهر، وبعدين تحيض التانية وبعدين تطهر، وبعدين تحيض التالتة، أول ما تغتسل وتطهر من الحيضة الثالثة فقد انتهت عدتها بفضل الله عز وجل. طيب يا حضرات، قال لك لا ده هنا قيد، الحائض المرأة التي تحيض عدتها ثلاث حيض بشرط ألا تكون حاملا، إنما لو كانت حامل، أي امرأة حامل عدتها بوضع الحمل، يعني سواء كانت مطلقة وحامل عدتها بوضع الحمل، وأولاة الأحمال كما قال تعالى أجلهن، يعني عدتهن أن يضعن حملهن، ولاة الأحمال. يبقى كل معتدة حامل فعدتها بوضع الحمل، خلي بالكم من النقطة دي. يبقى عدة المرأة التي تحيض ثلاث حيضات إلا إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، إلا إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل. ليه؟ لأن الحامل عدتها بوضع الحمل في كل الأحوال. رقم اثنين، عدة المرأة التي يئست من الحيض. طب اللي هي يأسانة من الحيض، اللي هي وصلت مثلا لسن 40 سن 50، بتيجي في السن دي وإبقى ينقطع عنها دم الحيض، يسمونها اليائسة التي يئست من الحيض. والتي يئست من الحيض أو الصغيرة التي لا تحيض كما قال تعالى واللائي يئسن من المحيض، إذن عدتها ثلاثة أشهر. دي بقى بالشهور، لأن هي ما بتحيضش، الصغيرة اللي ما بتحيضش، واليائسة التي لا تحيض ويئست من الحيض عدتها ثلاثة أشهر. ثالثا، عدة المرأة التي مات عنها زوجها. عدة المرأة التي مات عنها زوجها اللي المتوفى عنها زوجها، وهي أربعة أشهر وعشرة. المتوفى عنها زوجها عدتها يا حضرات أربعة أشهر وعشرة أيام، وشهور هنا يا حضرات بالشهور العربية، بالشهور القمرية، ملناش دعوة بالشهور الميلادية. الشهور الميلادية ديت ده نظام آخر، لكن الحج والحيض والنفاس والزواج والطلاق والعبادات كلها والصيام وغيره، كل ده والزكاة وغيره، كل ده مرتبط بالشهور القمرية العربية. يبقى عدة المرأة التي مات عنها زوجها وهي 4 أشهر و10 برضك فيه نقاي ما لم تكن حاملا. يبقى لو واحد زوجة مات عدتها ايه 4 أشهر و10 إلا إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحامل وده رزقها بقى. يعني لو كانت حامل وزوجها مات قبل ما تولد بساعة وولدت بعد ما مات بساعة انتهت عدتها ده رزقها خلاص. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والمسألة دي هتبقى نذكر أقوال أهل العلم والراجح فيها في مكانها إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأن العلماء اختلفوا هل عدتها هنا بوضع الحمل ولا عدتها 4 أشهر و10 يعني بأبعد الأجلين. طبعا هنذكر أقوال أهل العلم والخلاف في المسألة والراجح بالدليل بفضل الله سبحانه وتعالى ومشيئته. رابعا أيها الأحباب، من أنواع العدة عدة الحامل حتى تضع حملها. يبقى الحامل دي على طول حطها قاعدة كده ثبت، عدة الحامل بوضع الحمل، عدة الحامل بوضع الحمل، سواء كان متوفى عنها زوجها سواء كان زوجها عايش وطلقها أو غيره. قال وهذا إجمال نفصله فيما يلي. خلاص هو كده خلص الإجمال، خلص العدة كاملة بالإجمال، إجمالا يعني كلام إيه؟ كلام موجز ومجمل، لكننا نحتاج إلى التفصيل لنتعلم الأدلة من كتاب الله ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال لك الزوجة إما أن تكون مدخولا بها أو غير مدخول بها. الزوجة دي حضرات بتنقسم لقسمين، مدخول بها وغير مدخول بها. المدخول بها يعني عقد عليه وكتب كتابة زي ما احنا بنقول وبعدين دخل عليه، عمل دخلة ودخل، دي المدخول به، لها أحكام ولها نظام في العد. النوع الثاني بقى اللي هو كتب كتابها أو عقد عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها أو مات قبل أن يدخل بها. وخلي بالكم قوي من النقطة دي يا حضرات، لأنها نقطة مهمة جدا جدا جدا، ممكن تلتبس على بعض الناس إذا لم يقف على الأدلة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نخلينا الأول بقى ندخل على المسألة رقم 4 من مسائل العدة، وهي عدة غير المدخول بها. احنا قلنا دلوقتي المرأة بتنقسم لقسمين او الزوجة بتنقسم لقسمين، مدخول بها وغير مدخول بها. خلينا في اللي مش مدخول بها، نتكلم الاول على عدة اللي ما اندخلش بها، اللي هو عقد عليه بس. اللي عقد عليها بس ده حضرات عقد عليها وما دخلش به، هي نفسها بتنقسم لقسمين، اللي عقد عليه وما دخلش به بتنقسم لقسمين. القسم الأول عقد عليها ولم يدخل بها ثم طلقها، والقسم الثاني عقد عليها ولم يدخل بها ثم مات. يبقى مات ولم يدخل بها وعقد عليها ولم يدخل بها، مات ولم يدخل بها أو طلقها ولم يدخل بها. تعالوا نشوف بقى اللي طلقها دي، واحد كتب كتابه يا حضرات على واحدة وبعدين طلقها قبل ما يدخل به، دي ايه عدتي ايه؟ قال لك ملهاش عدة، ملهاش عدة وملهاش ميراث، وإن كانوا اتفقوا على مهر يبقى لها نصف المهر. قال الله تعالى قال لك والزوجة غير المدخول بها إن طلقت فلا عدة عليها، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أهو من قبل أن تمسوهن يعني ما دخلش بها يعني، وطلقه فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى ما فيش عليها عدة، يبقى اللي كتب كتابه وما دخلش به وراح مطلقه ما فيش لها عدة ولا لها ميراث. طيب وبعدين إن كانوا متفقين على مهر يبقى لها نصف المهر، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، تاخد نصف المتفق عليه، نص كل حاجة. إيه نصف المتفق عليه؟ نص كل اللي اتفقوا عليه، كلام مطلق وواضح. طيب بقى الحالة التانية اللي هو مش مدخول بها، يعني عقد عليها ولم يدخل بها ثم مات، هنا بيحصل اللبس بقى. بعض الناس بيفتي في اللي هو كتب كتابه وما دخلش بها ومات، بيفتي بنفس الكلام في اللي طلقت قبل الدخول، وياخد بظاهر قول الله عز وجل وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ويقول فنصف ما فرضت وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضت، وده كلام غلط، هذا كلام خاطئ، لأن في فرق ما بين المطلقة قبل الدخول والتي مات عنها زوجها قبل الدخول. فمن مات عنها زوجها قبل الدخول يعني عقد عليها ومات، تعامل معاملة من مات عنها زوجها بعد الدخول، يعني كأنها دخلت. إزاي بقى؟ قال لك لا أداة ديت لها عدة، بتعتد لها العدة أو عليها العدة، عليها العدة كأنها دخلت زي المدخول به. التي مات عنها زوجها قبل الدخول هي كالتي مات عنها زوجها بعد الدخول، عليها العدة ولها الميراث كاملا بتورثه، إنما المطلقة قبل الدخول ما بتورث، ولها المهر كاملا، إنما المطلقة قبل الدخول لها نصف المهر، لها إيه؟ نصف المهر، ده لما يكونوا متفقين على مهر. يبقى بتعامل معاملة المدخول بها. هتقول لي إيه الدليل؟ الدليل من القرآن والدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك فإن كانت غير مدخول بها وقد مات عنها زوجها فعليها العدة، عليها العدة، يبقى دي ما تقيس دي على إيه؟ يبقى اللي مات عنها زوجه قبل الدخول غير المطلقة قبل الدخول، فعليها العدة كما لو كان قد دخل بها، لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. إيه الدليل في الآية؟ قال لك الدليل في الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. السؤال هنا الآية مطلقة، الآية مطلقة ويذرون أزواجا مات وترك زوجة، الآية مطلقة لم تحدد دخل بها أو لم يدخل بها، يبقى تشمل الاثنين ويذرون أزواجا. طب وهو اللي مات قبل الدخول دي يعني كتب كتابه مات، يعتبر ساب زوجة ولا ما سابش زوجة؟ ينطبق عليه ويذرون أزواجا؟ ينطبق لأنها زوجة، ما هو معقود عليه اسمها زوجة. يبقى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يذرون أزواجا سواء دخل بها أو لم يدخل بها، لأن الآية مطلقة فلا تقيد إلا بالدليل، وعامة فلا تخصص إلا بدليل. يا حضرات، ما احنا شغالين في أصول الفقه حتى آخر درس متكلمين في العام والخاص. ويذرون أزواجا ده كلام إيه؟ كلام مطلق أهو. أزواجا يذرون أزواجا، ما قالش مدخول بها ولا غير مدخول به، يبقى تشمل الاثنين. والأصل في المطلق أن يحمل على إطلاقه إلا بدليل يقيده. مش احنا قلنا الكلام ده حضرات في العام، وهنقول في المقيد في المطلق والمقيد كذلك. والأصل في العام أن يحمل على عمومه إلا بدليل يخصص هذا العموم. مفيش دليل يخصص العام يتن العام عام، مفيش دليل يخصص العام يتن العام عام، مفيش دليل يقيد المطلق يتن المطلق مطلق زي ما هو. محدش يقرب يمت المطلق ويقيده إلا بدليل مش بالعقل، ومحدش يقرب يمت العام ويخصصه إلا بدليل. شو هذا الكلام اللي احنا بنقول عليه حضرات في الأصول؟ لابد نطبقه هنا. فمن القرآن والسنة، عشان ما فيش واحد يقول ده مش موجود. والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. يبقى إذن الآية ده هي حضرات بتشمل من مات عنها زوجها قبل الدخول وبعد الدخول، ومن خصص أو قيد فعليه بالدليل. بل جاء الدليل بفضل الله تبارك وتعالى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة التي تؤكد عموم لفظ القرآن وإطلاق لفظ القرآن. فروى أحمد في المسند بسند صحيح على شرط الشيخين، وكذلك رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بسند صحيح على شرط الشيخين. والحديث موجود في طبعة المسند بتاع الشيخ شعيب الأرناؤط، المجلد رقم 30 صفحة 411، الحديث رقم 18466. عن علقمة جاء رجل أو امرأة لسيدنا عبد الله بن مسعود وسأله عن امرأة مات عنها زوجها قبل أن يدخل به، عقد عليها ولم يدخل به. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لها الميراث، لها الميراث. يبقى لو واحد كتب كتابه على واحدة ومات قبل ما يدخل به بتورثه، لها الميراث، ولها المهر كاملا، تاخد المهر كامل مش نص المهر، وعليها العدة وبتعتد، يعني بتعامل معاملة المدخول بها. فحكم بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فراح لابن مسعود ثلاث مرات وهو يقول بذلك، فشهد معقل بن يسار، سيدنا معقل بن يسار رضي الله عنه، شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل هذا. يعني كان في سيدة اسمها بروع بنت واشق مات عنها زوجها قبل الدخول، فقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن هي لها الميراث ولا المهر كاملا وعليها العدة. يبقى كده جات السنة كمان بفضل الله تبارك وتعالى أكدت عموم القرآن ومطلق القرآن، وإنما وجبت العدة عليها وإن لم يدخل بها. واحد يقول له تاب وليه بقى يعني إزاي تعتد ولسه ما دخلش به؟ قال لك وفاء للزوج المتوفى ومراعاة لحقه. شوفوا يا حضرات تعظيم الإسلام لأمر الزواج، فيبقى كده بفضل الله تبارك وتعالى احنا كده خلصنا اربع مسائل. قلنا ان الزوجة مدخول بها وغير مدخول بها، اتكلمنا عن الزوجة غير المدخول بها فقط، وهنقف على كده، وان شاء الله سبحانه وتعالى نبدأ في اللقاء القادم في عدة المدخول بها. ووعوا تخلطوا في غير المدخول بها بين المطلقة قبل الدخول والتي مات عنها زوجها قبل الدخول، لأن في فرق شاسع ما بين الاثنين بيناه بالكتاب والسنة الصحيحة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم، وأن يفقهنا في ديننا، وأن ينفعنا بهذا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.